بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ما زلنا في هذه السلسلة المباركة بداية المتفقه، واليوم نأخذ بابا مهما من أبواب الفقه. هذا الباب بعنوان باب إزالة النجاسة، ومقصود هذا الباب أن الإنسان إذا وقعت عليه نجاسة أكرمكم الله كيف يزيلها، وما هو الماء الذي يطهرها، ولو صلى الإنسان وعليه نجاسة ما حكم صلاته، وما هي هذه النجاسات. فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا أيها الأحباب الكرام. يقول المصنف في بداية المتفقه: عاشرا، باب إزالة النجاسة، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. الضابط الثاني: لا يشرع العدد ولا التتريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحو. الضابط الثالث: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة يمضح، وبول الجارية يغسل. الضابط الرابع: الاستحالة مطهرة. هذه هي الضوابط الأربعة التي تجمع أحكام هذا الباب. أولا، ما معنى النجاسة؟ المصنف هنا عرف النجاسة بتعريف جامع مانع، فقال: النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. النجاسة عين مستقذرة، عين مستقذرة. المصنف وضع لها صفتين: الصفة الأولى أنها عين، والصفة الثانية أنها مستقذرة. ما معنى عين؟ عين يعني جرم، جرم لها حيز. فالنجاسة أكرمكم الله كالبول أو الغائط أو نحوها، هذه نجاسات. فالنجاسة ليست وصفا وإنما هي عين، عين مستقذرة يعني تستقذرها الطباع وتأنف منها. طيب، هذه النجاسة هل لها حكم؟ نعم لها حكم. ما هو حكمها؟ أن النجاسة لو كانت على ثوب المصلي فصلى والنجاسة على ثوبه عالما بطلت صلاته. أن الإنسان إذا علم أن على ثوبه نجاسة وهو يمشي يجب عليه أن يزيلها. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فالإنسان ينبغي أن يتجمل، يتجمل لأن الله يحب الجمال، يتجمل لأنه حينما يمشي بهذا الجمال ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى الله فإن الله يحبه، وأنت بلا شك تحب أن يحبك الله، وتتمنى أن يراك الله عز وجل بمنظر يحبه الله. لكن بعض الناس يتجملون فعلا لكن ليس تقربا إلى الله، وإنما يتجملون رياء أو يتجملون سمعة وشهرة بين الناس. لا، المتجمل إنما يتجمل لأن الله جميل يحب الجمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قابل الوفود تجمل، ويقول أنس بن مالك: ما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا وكانت رائحته طيبة أيضا. فهنا يبين لنا المصنف أن النجاسة لها حكم، وهو وجوب إزالتها، ولا يزول حكمها إلا بزوالها. بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يصلي على ثوب أو على مكت أو سجاد، فوجد على هذا السجاد أكرمكم الله غائط الصبي، هل يجوز أن يصلي على هذا السجاد وعليه هذه النجاسة؟ لا يجوز، يجب إزالتها. كيف تزول النجاسة؟ العلماء لهم فيها قولان. القول الأول أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، بمعنى أن الثوب إذا تنجس لا بد أن يغسل بالماء، فلو زالت النجاسة بالجفاف أو بالريح أو بالشمس لا بد أن يغسل الثوب مرة أخرى بالماء حتى تزول النجاسة. هذا القول الأول لأهل العلم، أن النجاسة لا بد في إزالتها من الماء. لو أن امرأة طفلها أكرمكم الله بال على سرواله، فأخذت هذا السروال وعلقته على الحبل، ومن شدة الحرارة جفت النجاسة تماما وذهب ريحها ولونها وأثرها. على القول الأول أنها لا تزول، لا بد من غسل هذا الثوب بالماء مرة أخرى. طب قلنا يا جماعة لماذا اشترطتم الماء؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في زوال النجاسة الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أعرابيا بال في ناحية من نواحي المسجد، كما ثبت في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، جالس معه أعرابي، فقام هذا الأعرابي وبال في ناحية من نواحي المسجد، فقام الصحابة ليضربوه أو ليقعوا، فقال دعوه لا تقطعوا عليه بولته، فتركه الصحابة حتى قضى بوله وقام ولبس. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. وفي رواية لمسلم قال هذا الأعرابي فنعم المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربني ولا كهرني ولا انتهرني، وإنما قال لي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. تعال معي لنتأمل هذا الحديث قبل أن نكمل معنا في هذا الباب. لو أننا جالسين الآن، لو أننا جالسون الآن في مسجد من المساجد، وقام واحد وفي ركن المسجد كده وجلس يبول، تصور ماذا سيصنع الناس؟ سيهيج عليه ويقوم عليه لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام حليم رؤوف رحيم، يعلم أن هذا الأعرابي ما فعل هذا متعمدا، وإنما فعله جاهلا. لو أنه يعلم أن المساجد يجب أن تصان عن هذا ما فعله. ولذلك في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما فعلت هذا، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق، ما أحسب هذا المسجد إلا مثل هذه الصعودات، يعني ما أحسب هذا المسجد إلا مثل هذه الصحراء، لا فرق بين هذا وهذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد يجب أن يصان عن الأقذار، وأنه للصلاة والذكر والتسبيح. تصوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة يجرون خلف الصحابي هذا أو خلف الأعرابي هذا، لقام الأعرابي قبل أن يتم بوله فمشى، فإذا بالبول يتناثر في المسجد، فالبقعة التي تلوث ستكون كبيرة، إذن المفسدة ستكون أعظم. لكن لما تركوه كانت البقعة الملوثة قليلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء، وفي رواية ذنوبا من ماء. جميل. لو أنه تركهم وقام الأعرابي هذا فحبس بوله، قد يضر، قد يصاب بمرض، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لكنه ترك وعلم. ولذلك أنا أقول لإخواني الدعاء، في الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون لدينا رفق ورحمة ورأفة بالعصاة. لو رأيت رجلا يفعل ما يفعل من الكبائر والذنوب ارفق به وتأمل وتأنى فيما تخبره به يا أخي الكريم، وتكلمه بلطف ولين، سينشرح صدره لك وحينها سيقبل النصيحة. ولذلك بيّن الله عز وجل لنا لما استجاب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فبما رحمة من، بأي رحمة؟ ما هذه الرحمة؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، كنت لينا لهم صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يوحى إليه، لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فكيف بغير رسول الله؟ ولذلك نحن نقول لا بد من الرفق واللين في الدعوة إلى الله. هذا درس جميل جدا نأخذه من هذا الحديث: الرفق بالجهال والرحمة بالعصاة. واسمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، قال لها إيه: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. ما سبب هذا الحديث؟ سببه أن اليهود، جاء مجموعة من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك يا رسول الله، أو السلام عليك يا محمد. ففهمت عائشة ماذا قال، فقالت: وعليكم السلام واللعنة. السلام يعني بدلا أن يقول السلام عليك، السلام الرحمة والوئام، يعني ربنا يحل عليك الرحمة والوئام. السلام الموت والتهلكة، يعني قالوا: السلام عليك يا رسول الله، يعني تموت أو تهلك، دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت أو يهلك، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قال: رفقا يا عائشة، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. فقالت: أو ما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال: قد رددت عليهم فقلت عليكم، فيستجاب منا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا أسس الرحمة بالناس. فهنا استدل العلماء القائلون بأنه يشترط الماء في إزالة النجاسة بهذا الحديث: أريق على بوله سجلا من ماء. فقالوا: اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الماء فلا تزول بغير الماء. والمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب تحيض فيه وتصلي فيه، ماذا تصنع في بقع دم؟ فقال: قرصيه، اغسليه، ثم قرصيه بالماء، قرصيه بالماء. فاشترط الماء، جميل. فقالوا: لا بد من الماء. لكن العلماء الآخرين قالوا: يجوز أن تزول النجاسة بغير الماء. كيف ذلك؟ قالوا: لو أن الثوب المتنجس طهر بالشمس أو الريح أو الجفاف حتى زالت النجاسة تماما، زال أثر البول، زالت رائحة البول، زال لون البول، خلاص صار الثوب طاهرا، فحينئذ لا يقال بأنه نجس. جميل، ما الدليل على ذلك؟ هم استدلوا بأدلة، فما أدلتكم؟ قالوا: أدلتنا أولا ما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرش شيئا من ذلك، ولم يكونوا يرش شيئا من ذلك. الله. قال العلماء: إذن كيف كانوا يصلون في المساجد وكانت الكلاب تبول فيها وبول الكلب نجس؟ قال العلماء: كان يزول بالشمس وبالريح وبالجفاف. إذن ما هو الراجح؟ الراجح أن النجاسة تزول بالشمس أو الريح أو الجفاف أو حتى بالأرض. ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، إذا كان بهما أذى فليدلكهما بالأرض وليصلي فيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وهو التراب. إذن النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. وأرى المخرج يقول لي: قاربنا على الانتهاء، ولذلك أقول لإخوان المشاهدين: أتوقف معكم الآن، وسوف نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.